إذ هدانا أجمعين وارتضانا مسلمين. نحمد الله الذي قد أرسل الهادي محمد صفوة الخلق الممجد رحمة للعالمين. سيد الأكوان طه وأعز الخلق جاه، عنده المجد تناهى رغم أنف الكافرين. ختم الرسل الكرام وسنى كل الأنام دينه دين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين والمشاهدين، نرحب بكم أجمل ترحيب من خلال الراديو الأحمدي صوت الإسلام، الذي يبث على حضراتكم على الـ FM تردد 100.7. موضوعنا اليوم هو الحديث عن زيارة حضرة الخليفة نصره الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا، وعن جولة حضرته والأعمال التي قام بها في هذه الجولة المباركة. وكذلك سنلقي الضوء عن أهم المواضيع التي تناولها حضرته في خطاباته المهمة لنا كأحمديين، حيث تركزت أكثر تلك الخطاب عن الأعمال الصالحة التي على الأحمدي القيام بها، إلى جانب إيمانه بمبعوث السماء الإمام المهدي والمسيح الموعود بعد مبايعته عليه السلام. فقد أكد حضرة الخليفة نصره الله على أهمية الأعمال الصالحة إلى جانب ذلك الإيمان، حيث لا ينبغي للمسلم وخصوصا الأحمدي أن يبتعد عن المحرمات فقط، بل يجب عليه أن يتقدم في الأعمال الصالحة حتى يرتقي على مدارج الإيمان. عن هذا الموضوع نستضيف الأخ الداعية سيد عبد القادر عود المحترم. نرحب بكم أستاذ عبد القادر، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم. أود في بداية هذا اللقاء أن أبدأ ببعض الأسئلة عن المواضيع التي تناولها حضرة الخليفة نصره الله في خطبه، وما هي المحاور التي ذكرها حضرته في تلك الخطب؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا شك أن ما قام به حضرة الخليفة الخامس للمسيح الموعود عليه السلام في جولته في أمريكا وغواتيمالا كان محط إعجاب الكثير من الناس، ما شاء الله. وقد من ثمرات زيارة حضرته هي الخطب التي ألقاها حضرته في زيارته. هذه الخطب كانت تحمل الكثير الكثير من الإرشادات والتوجيهات والنصائح لكل الأحمديين، إن كانوا موجودين في أوروبا أو في أمريكا أو في آسيا، وحتى نحن العرب. فالحقيقة أحببنا هذا اليوم أن نلقي الضوء على هذه الإرشادات التي ذكرها حضرته لما فيها من فائدة عظيمة. لقد ركز حضرة أمير المؤمنين في الخطب جميعا على الجانب العملي من الإيمان، انطلاقا من الآية الكريمة التي تقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا قليل إلا أن تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. لقد أكد حضرته ما ذكره مرارا المسيح الموعود عليه السلام، وهذه النقطة التي يجب على كل أحمدي أن يسمعها وأن يدركها وأن تكون عنوانا لحياته. لقد ذكر المسيح الموعود عليه السلام أنه أن إقرار البيعة باللسان ليس بشيء، لا يكفي، ليس بشيء ما لم يقترن هذا الإيمان بالعمل، ما لم تحدث البيعة تغييرا في الإنسان بشكل كامل في أقواله وفي أفعاله حتى في قلبه فيما يحب وما يكره. يقول المسيح الموعود عليه السلام كلمة مشهورة، جملة مشهورة أحب أن أذكرها، يقول إن جماعتنا ليست بحاجة إلى الأبطال الأشداء، إنما تحتاج إلى الذين يسعون إلى تحسين أخلاقهم، فليس الشديد القوي من ينقل من يقدر على نقل جبل من مكان إلى آخر، إنما الشجاع من يقدر على تحسين أخلاقه، وهذه هي القوة والشجاعة الحقيقية. إذن ما تناوله الحضرة الخليفة الخامس باختصار أنا أقتبس من كلام حضرته، يقول لا يكفي أن يعتبر أو أن يعترف الإنسان بأن ميرزا غلام أحمد عليه السلام هو المسيح الموعود وهو المهدي المعهود ليكون أحمديا. يقول حضرته لا يكفي أيضا، لا يكفي أن يصدق الإنسان بدعوة المسيح الموعود عليه السلام ليكون أحمديا، يمكن لمثل هذا الإنسان أن يعتبر أحمديا بالاعتقاد والقناعة، حتى يكون أحمدي عمليا وفعليا لابد أن يبذل قصارى جهده ليكون طبقا لما قاله المسيح الموعود عليه السلام وما ذكرناه سابقا. نعم، حقيقة تعقيبا على كلام حضرتك، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دائما ترنت الإيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما يكونوا هالكلمتين مع بعض. فالإيمان لوحده أكيد لا يكفي إلا إذا ترجم هذا الشيء بفعل الإنسان وأعماله من خلال حياته. نعم، بارك الله بك. السؤال الثاني، يعني إذا كانت البيعة لا تكفي فما هي الأشياء التي علينا الانتباه إليها؟ نعم، والتي يجب أن نركز عليها. حبذا لو أطلعت الإخوة المستمعين على بعض تلك الأمور حتى تكون واضحة أكثر. في الحقيقة إن الغاية حتى من البيعة وإن الغاية من مجيء المسيح الموعود عليه السلام والإيمان بالمسيح الموعود السلام هي أن يرفع الإنسان من مستوى ومعايير التقوى. الآن كما نلاحظ، نحن قبل حلقات ذكرنا شيء عن التقوى، نعم، وقلنا ما هي التقوى بتعريف القرآن وتعريف محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أكد عليه المسيح الموعود عليه السلام. يعني المسيح الموعود عليه السلام دائما قرن البيعة أو بيعته برفع معايير التقوى عند الإنسان. لا يمكن أن يكون هناك بيعة وهناك هبوط في مستوى التقوى عند الإنسان. لذلك أول إرشاد وأول شيء يجب أن يترافق مع البيعة هو أن يكون الإنسان متقي. وكما ذكرنا سابقا أن التقوى كما قال حضرة المسيح عليه السلام التقوى هي اجتناب السيئة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لقد قال المسيح عليه السلام: التقوى ليست فقط اجتناب السيئة، التقوى الكاملة يجب أن تترافق مع الإحسان. ليس الإحسان أن تتجنب السيئات فقط، إنما أن تصل بعد ذلك إلى الخطوة العملية، وهي أن تنال الحسنات، أن تحصل على الحسنات. وهذا هو الغاية من البيعة، وهذه هي حقيقة البيعة. إذن حقيقة البيعة، أو من أحد أهم وأولى الأمور في البيعة، هي أن الإنسان يصل إلى مرحلة التقوى، يجتنب السيئات، وبعد ذلك يبدأ في كسب الحسنات والعمل لكسب الحسنات. هذا العمل الذي ذكرته في بدايتك أنه العمل الصالح. يقول المسيح الموعود عليه السلام: لقد تلقيت إلهاما من الله، لقد تلقيت الإلهام، إن الله مع الذين اتقوا، مئات المرات. ما شاء الله، يعني الله سبحانه وتعالى كرر هذا الإلهام للمسيح الموعود عليه السلام: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مرات كثيرة. يقول المسيح عليه السلام: أكاد لا أحصيها. والهدف من ذلك ليعلم أفراد الجماعة أنه يجب أن لا يكتفوا بانضمامهم إلى الجماعة، لا يكتفوا بانضمام إلى الجماعة فقط أنهم أصبحوا أحمديين، لا، يجب أن يصلوا، أن توصلهم هذه البيعة إلى المتقين، إلى الناس الذين الله سبحانه وتعالى ذكرهم في هذه الآية. إذن ليس الإسلام عند الله، وهذا ما قاله المسيح عليه السلام، ليس الإسلام عند الله أن يجتنب المرء السيئات فقط، بل لا يمكنه العيش روحيا ما لم يترك السيئات وينال الحسنات. كما ذكرنا سابقا أن ليس بشيء أن يبتعد الإنسان على السرقة، لا يحقق، ممكن أن يحقق جزء من التقوى، لكن هذه أولى الأشياء. يجب أن يجتنب كل الآثام، ويجب أن يعمل على كسب الحسنات. هذا هو التوصيف العملي للبيعة. نعم، لقد ذكر حضرة الخليفة نصره الله في إحدى الخطب أنه هناك من الهندوس والنصارى وغير الأديان من لا يعني لا يشرب الخمر، لا يشرب الخمر، لا أو يزني، لا يزني، أو لا يفعل السيئات، ولكن يعني ليس فقط المسلمين الذين يعني لا يفعلوا هذه الأشياء، ولكن هناك من غير الأديان أكيد في ناس، ولكن نحن في تعليم أنه يجب أن نرتقي في الأعمال الصالحة مقابل ذلك، يعني مو فقط أنه ما بنعمل السيئات، لا، كمان نترقى في نعم. طريق الله عز وجل نعم. ونعمل الصالحات. في سؤال عندي أستاذ عبد القادر، يعني ما هي الآثام أو السيئات التي لا بد من اجتنابها حتى نصل إلى المرحلة الأولى من التقوى؟ في الحقيقة هذا السؤال أجاب عنه الخليفة نصره الله، لأنه سئل وذكر في الخطبة الأخيرة لحضرته في أمريكا. قال حضرته: لا يسعني تفصيل السيئات، فالقرآن الكريم من أوله إلى آخره يتضمن الأوامر والنواهي، أي قد فصل القرآن الكريم ما الذي يجب علينا فعله، وما الذي يجب علينا الامتناع عنه. يقول حضرة الخليفة الخامس: إن السيئات نوعان. النوع الأول وهو الأهم وهو الكبير، السيئة الأولى هي، أو النوع الأول هو الإشراك بالله وعدم إدراك عظمته والتهاون في عبادته وطاعته. إذن هذا النوع من السيئات الذي يشترك به الكثير من الناس، الإشراك بالله سبحانه وتعالى، كما سنقول أو كما سنذكر لاحقا، ليس الإشراك في الله كما قال المسيح عليه السلام هو أن تعبد صنم. يعني ما ذكره الخليفة نصره الله يعني أنه عدم إدراكك لعظمة الله سبحانه وتعالى وتهاونك في عبادة الله سبحانه وتعالى هذا نوع من أنواع الإشراك. إذن هذه السيئة أو هذه السيئات، الاعتماد التوكل على غير الله عز وجل في قضاء حوائجنا دون الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هذا إشراك. نعم، حتى الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا هذا النوع نعم. من السيئات، هذا النوع من الآثام التي يجب علينا أن نبتعد عنها ابتعاد كامل. النوع الآخر هو التقصير في حق العباد أو عدم تأدية حقوق العباد. أنت تعرف أستاذنا أن الله سبحانه وتعالى أو ديننا الكريم وضع لكل إنسان حقوق، للأب حق، نعم. للأم حق، للابن حق، للجار حق، نعم. لرب العمل حق، للعامل حق، للسائل حق، وابن السبيل حق. الله سبحانه وتعالى فصل كل هذه الأمور كما ذكرها. عندما أتهاون وأقصر في أداء هذه الحقوق فمعنى ذلك أنني أرتكب آثام. فعلى الإنسان الأحمدي الابتعاد، اجتناب كل ما يمس بهذه الأوامر. عليه دائما أن يبتعد عن الإشراك بالله سبحانه وتعالى. الإشراك كما تكلمنا ليس فقط هو عبادة أن نعبد صنم أو وثن أو نشرك في عبادتنا لله سبحانه وتعالى. الإشراك هي أن نشرك، أن ندعو غير الله عز وجل في قضاء حوائجنا، أن نتكل على غير الله عز وجل في قضاء حوائجنا دون الرجوع إليه عز وجل، دون سؤاله عز وجل، وأن نخاف أو نحترم من هو غير الله بشكل يجب أن نحترم به الله سبحانه وتعالى، أو نضع اتكالنا عليه كما نضع اتكالنا على الله عز وجل. هذا شرك أكيد. نعم. فاتكال كله يجب أن يكون على الله عز وجل لأنه بيده مقادير السماوات والأرض. وأيضا يقول سيدنا الخليفة نصره الله إن بعض السيئات تؤثر في حياة الإنسان دون أن يشعر بها. أنت كان سؤالك وهو سؤال مهم أنه ما هي الآثام. هذا الموضوع طويل جدا عم أبو ياسين. ليش طويل؟ لأنه في هناك آثام لا يشعر بها الإنسان، كما ذكرنا سابقا أنه هناك كبائر والإنسان دائما يبتعد عن كبائر. الكبائر نحن نعرفها جميعا، مثلا الزنا. طيب الغيبة أليست من الكبائر؟ أكيد. ألم يحرمها الله سبحانه وتعالى؟ كمن يأكل لحم أخيه ميتا، ألم يشبهها بذلك؟ من فظاعتها يعني. سوء الظن. الله سبحانه وتعالى قال إن بعض الظن إثم. إثم نعم. إن بعضه إثم، فما بالك من يسيء الظن بالناس. هذه الآثام يقول عنها الخليفة نصره الله، يقول تؤثر بعض السيئات في حياة الإنسان دون أن يشعر. يعني بعض الأحيان هناك عادات قد تعودنا عليها، مثل عادات في الطعام، عادات في الشراب، عادات سيئة في الحكي على العالم، في أن نضع آذاننا لما ليس فيه حق، ننظر إلى ما ليس لنا حق. بعض هذه العادات يقول عنها أو الأشياء التي لا نرى من فيها بأس أو ضرر أو لا نراها من الكبائر، يقول الخليفة إن نصر الله تؤثر بعض السيئات في حياة الإنسان دون أن يشعر بها، ولكن في وقت ما يقع تحت بطش الله تعالى بسببها. ويقول أيضا يجب أن تعلم يا أيها الأحمدي، هذا نداء للأحمدي، يجب أن تعلم أن كل عضو من أعضاء الإنسان الله سبحانه وتعالى سيسألك عنه عندما يمثل الإنسان أمام ربه بعد الموت. يعني ليس لن يسألك الله سبحانه وتعالى فقط على هل زنيت أو لم تزني أو عن مالك أين أنفقته وكيف. نعم. ليس فقط هذه الأسئلة، سيسألك على كل نظرة، عن نظرك وعن سمعك وعن كلام اللي طلع من فمك طبعا. هل وضعت أذنك لكلام لغو عبث؟ هذا ما يجب أن يعني أن نهتم به. يقول المسيح الموعود عليه السلام: إن الله يسخط من أن يتفوه الإنسان بكلمة تؤدي إلى تحقير أخيه أو أن يقوم بتصرف يجرحه. إذن هذا إثم. يعني عندما يسخر إنسان من إنسان، ألم يقل الله: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم. فسؤال المهم الذي صرحته أنه ما هي الآثام؟ بعض الناس تعتقد بأن ارتكاب الآثام هو محصور بتلك التي أسميناها كبائر، ومثلا أن لا نأكل لحم الخنزير. يعني هل جائز أن تأكل لحم أخيك ميتا؟ أكيد لا. إذا كان لحم الخنزير جائز فلك، ولكن لا تأكل لحم أخيك. يعني في بعد أكل لحم الخنزير الله سبحانه وتعالى قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما أنه لم يقل للذي يغتاب أو ينم أو يشكو أنه لا إثم عليه، لا إثم عليه، ما بصير يغتابني، لا بصير يعني. الكذب حتى أنه يعني ربنا عز وجل ذكر يعني من صفات المؤمنين الذين هم عن اللغو معرضون، يعني أي شيء فيه لغو، فيه يعني مثل ما نحن بنسميه بالعامية كلام فارغ لا بيودي ولا بيجيب، يبتعد عنه. نعم. الإنسان المؤمن فدائما بيركز كلامه في شيء مفيد، في شيء حسن، في شيء جيد، ما يكون في شيء ما له قيمة أو أهمية. على فكرة يعني المسيح الموعود عليه السلام عندما يشجعنا على أن نرتكب، على أن نقوم بفعل الحسنات، وعندما نبهنا على أن نجتنب السيئات ونبتعد عنها، فعل الحسنة هو كالغذاء، لا يمكن لشجرة أن تكبر أو تنمو ما لم تسقى بماء. وكذلك الحياة الروحية للإنسان، كثير من الإخوة أو كثير من الناس يعتقدوا بأن الإيمان بالمسيح الموعود عليه السلام يكفي، وأن نبقى على حالتنا السابقة قبل البيعة. هذا الكلام لا يجدي نفع إذا لم يكن هناك أعمال صالحة، إذا لم يكن هناك كسب للحسنات، لا يمكن أن تكون بيعتك بيعة، ولا يمكن أن يرتقي الإنسان أبدا أبدا، لا يمكن أن ينمو كما النبات. نعم. يعني يقول سيدنا المسيح عليه السلام عن هذا الموضوع، يقول: على الإنسان تؤثر إن الحسنات هي الغذاء، فكما أن الإنسان لا يعيش بلا طعام، كذلك الحياة الروحانية لا تكون بدون كسب الحسنات، فإن تخلمتم على السيئات وعملتم الحسنات ستنالون الحياة الروحانية. هذا ما قاله على نعم. حتى أنا يعني استوقفتني عند خطبة الخليفة نصره الله في إحدى الخطب، أنه لا يكفي بعض قطرات من الماء لكي يروي الإنسان عطشه. نعم نعم هذا. ولا نعم. تكفي فتات من الخبز حتى يشبع. حتى يشبع. نعم. فيجب أن يتغذى غذاء كامل من هذا العلم الروحاني أو هذا الغذاء الروحاني اللي إجا فيه الإمام المهدي والمسيح الموعود. على فكرة يعني جزاك الله خيرا، نحن نتكلم الآن، نعود إلى الجانب الآثام، الابتعاد عن الآثام. نعم. يعني هناك آثام أو أخطاء أو سيئات يستصغرها الإنسان، وهي كما قال سيدنا الخليفة كما ذكرنا أنا أنها ستكون في المستقبل نتيجة سخط الله سبحانه وتعالى، يتهاون فيها. نعم. يعني شغلة بسيطة هي ما يهلزت. يقول أهمية. يقول المسيح الموعود عليه السلام: على الإنسان أن يراعي أدق سبل التقوى ففي ذلك سلامته، ولكنه إذا لم يبالي بالأمور البسيطة، تلك الأمور يعني منها ما ذكره الخليفة صلى الله عليه وسلم، حتى الجلسة، اختر مجلسك. يعني أنت لما عم تجلس وين عم تجلس؟ مع مين عم تجلس؟ وهذا هذه إرشادات القرآن الكريم. فإن ذلك ولكن إذا لم يبالي بالأمور البسيطة فإن ذلك سيدفعه إلى ارتكاب الكبائر في يوم ما، الأمر الذي سيؤدي به إلى الهلاك. نعم، التهاون بالشيء بسيط، بعدها أكبر شوي، أكبر بالضبط. شوي بعدها بصير عنده الكبيرة بتهاون فيها، لأنه نعم صار عنده عادة أنه يتهاون بأي شيء. نعم صحيح. هذا الشيء أبحذرنا منه الخليفة نصره الله، وخصوصا يعني نحن هنا في هالبلد جايين مثل ما بقولوا نعيش حياة جديدة وصغيرة، يعني اختلفت علينا الحياة عن ما كنا عليه في بلدنا. فكل شيء عم نشوفه هون مختلف، والطابع العام للبلد هون ما هو إسلامي يعني. فلذلك ممكن إنسان بسهولة ينجرف وراء أي. على فكرة ونحن يعني مثل ما تفضلت حقيقة، هذا الكلام اللي تفضلت فيه بالنهاية أنه الكل يشتكي من ابتعاد أولادهم عن اللغة، عن الدين، عن العادات، عن التقاليد، لأن هناك تهاون بالأساسيات، هناك تهاون من الأهل، أو مرد ذلك أو يعني مو كله سبب التهاون، لكن جزء كبير منه من هذا الابتعاد لأولادنا أنه عم بيكون في الأب والأم والأسرة بشكل عام عم تتهاون بأمور بسيطة. من باب الحرية، وهي غريبة عن عن عن إرشادات الإسلام، عن كد عن عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أوامر الله سبحانه وتعالى. إن التهاون البسيط في مثل هذه الأمور، يعني بيقول لك الواحد يا أخي وبلا بنتي ما كتير تحبكها بالحجاب، يعني منيح ما عم تطلع مشلطة مثلا أو بلا لباس. إذا لم تتحجب، إذا تهاوننا بنوعية اللباس فنتهاون في الحجاب فيما بعد. نعم يعني نلاحظ هون يعني في شغل كتير أنا لاحظتها يعني عند اليهود، رغم أنهم أي يعني عايشين في بلد، فإلا طابع الديانة اللي عندهم بده يبين عليهم، فبتلاقي حيطة القبعة هاي مثل نحن نسميها على راسه، ليميز حاله انه هو متمسك ب عنده عقيده، عنده دين، عنده كذا مبدا ماشي، ما بتخلى عنه. فنحن من السهل انه يعني الحجاب نتهاون فيه، او وهذا الشيء من من من من اوامر الله عز وجل في ديننا. يعني على فكره انت جبت امر مهم، وان كان هذا يعني ليس بحثنا، ولكن لم يبحث الغريب نصر الله، ولكن انت جبت امر مهم. غطاء الراس واجب ضروري عند حتى المسلمين، وليس فقط عند اليهود، ولكن تهاوننا في هالأمر خلى غطاء الرأس ننساه. نعم. ونتبع غطاء رأس الرجال وليس نعم. فقط النساء، ووصلنا ننساه ونتركه. وهذا الأمر هذا يعني هي مثال فعلي ما ذكرت، يعني فعلا هذا مثال فعلي. عندما تتهاون بشيء حتى في بيتك، لما بتتهاون بشيء في سبيل راحة أولادك، يمكن هذا يؤدي هذا الشيء إلى وجود مشاكل كبيرة في المستقبل. أنت مالك شايفة هلأ مع الأولاد، مع الزوجة. أكيد أكيد. اللهم نسأل الله عز وجل أنه يعني يعيننا على هال يعني أنه نكون في طريق الصحيح إن شاء الله. يعني بدنا هيك شلون بدنا نتجنب هالامور هاي؟ هل يعني بدنا برنامج او شيء نبدا فيه، او كتوعيه، كحديث عن او اجتماعات او تربيه لحتى نبتعد عن هالامور هاي؟ والله لقد ذكر حضره امير المؤمنين في خطبه، انا لا استطيع ان اذكر لك كل ما ذكره حضرته، ولكن أستطيع أن أجمل بنقاط رئيسية. يمكن من تتبع خطب الخليفة بشكل عام، ولكن خطبه في هذا الموضوع بشكل خاص، يمكن أن يلاحظ بسهولة أن حدد نقاط، ممكن أن يعني نجمل ما ذكره بنقاط. النقطة الأولى هو طلب، حتى المسيح الموعود عليه السلام أكد على هذا الموضوع، طلب العون من الله تعالى، الدعاء والاستغفار. يعني يا عم أبو ياسين، نحن نقضي أوقات من حياتنا ب 24 ساعة نقضيها إما في التسلية أو في الطعام أو في النوم أو في الشراب. هذه الأوقات، كم جزء من هذه الأوقات نقضيه في الدعاء، في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان لأحدنا غاية، أمر، حاجة، فإنه يذهب لتحقيق هذه الغاية من أي إنسان يستطيع أن يسعى وراء غايته. يسعى وراء غايته. فعلينا أن نسأل كل أحمدي أن يسأل نفسه كم ساعة يقضي في الدعاء وماذا يدعو. يعني هذا أمر. بما أنه نحن نتبع سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، فمنلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام في عنده دعاء عند الاستيقاظ، عنده دعاء حين حتى دخول بيت الخلاء، دعاء دخول المسجد، دعاء الخروج من المسجد، دعاء ركوب الدابة، دعاء عنده كل وقت. لماذا هذه؟ ليبقى دائما على اتصال مع الله عز وجل، دائما أي شيء يطلبه من الله عز وجل، أي أمر يطلبه من الله عز وجل. فبيتعود الإنسان دائما طول عمره وطول حياته في أي سكنة وفي أي حركة من حركاته، في بعمله ببيته بشغله، هو عبسو سيارته كذا، يستغفر الله عز وجل، يذكر الله عز وجل، يطلب من الله عز وجل، فبيتم على اتصال بالله عز وجل. هذا في الحقيقة هذا من أحد مرة سألت أحد الأتقياء ما هو دليل وجود الخالق عز وجل. تعرف أن هناك أدلة كثيرة وجود الخالق، لقد لخصها لي بكلمة واحدة، ما هو دليل، ما هو الدليل الأفضل لأن الله موجود؟ فقال الدعاء: اطلب من الله سيجيبك الله فستتيقن أن الله موجود. وما كما تفضلت، لماذا علمنا الإنسان أن يلجأ الله، لماذا علمنا الإسلام أن يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في كل حركاته وسكناته حتى لا يشرك بالله، حتى نغلق كل أبواب الشرك، حتى تبقى هناك العلاقة قوية ما بين الله عز وجل وما بين العبد. إذن الخطوة الأولى حتى أتجنب السيئات هي الدعاء، الخطوة الثانية الذكر والاستغفار، وهذا ما قال يجب أن أستغفر الله سبحانه وتعالى، أستغفر الله حقيقة، وهذا إن شاء الله ما سنتكلم عنه في المستقبل كيف نستغفر الله سبحانه وتعالى وما هو حقيقة الاستغفار. الشيء الآخر قراءة القرآن، هذا ما نبهنا عليه الخليفة الخامس ودائما طبعا المسيح عليه السلام، وقبل ذلك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مهجورة. كيف لي أن أعرف ما هي الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى وأنا لا أقرأ كتاب الله عز وجل؟ كيف لي أن أعرف ما هي الأشياء التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى وأنا لا أقرأ كلام الله سبحانه وتعالى؟ إذن بعد الدعاء، الدعاء الذكر والاستغفار، قراءة القرآن، ومتابعة خطب الخليفة نصر الله في هذا الوقت، هناك رجل ارتضاه الله سبحانه وتعالى ليكون إمام أمير للمسلمين. فمن باب أولى نحن الأحمديين أن نتابع أقوال هذا الإمام. لا سبيل للنجاة بأن نصم آذاننا عن كلامه، لا سبيل، ما في نجاة، ما في أكوس من الكلام اللي عم يحكي. يعني إنه أي إنسان ممكن يسمع هذا الكلام لا يمكن أن ينتقده أبدا، لا كأنه مسلم، لا كأنه يهودي، لا كأنه ما عنده دين، لا كأنه هندوسي، إنه كلام من أجمل ما يكون. نعم يعني من أحرى بنا نحن إنه نتابعه أكثر من غيره. الجزء الشيء الآخر هو أن نتواصل دائما مع حضرته، يعني لا يكفي أن نستمع خطب الخليفة نصره الله. طبعا هذا شيء كتير عظيم أن نستمع إلى كلامه، توجيهاته، إرشاداته، خطبه، هذا كتير عظيم، لكن هناك جانب آخر يجب أن نتواصل معه، نشرك معنا الخليفة الذي ارتضاه الله عز وجل ليكون خليفة، نشركه في حياتنا، نتواصل معه بالرسائل والخطابات، وهذا متاح خصوصا نحن يعني هذا ليس شيء أمر صعب. الأمر الآخر هو اختيار، هذا كلام حق تكلم عنه الخليفة الخامس في خطبه، اختيار المجالس. لقد ذكر كلام عن المسيح عليه السلام، لا مجال الآن للوقت ضيق الوقت لأذكر ما قاله المسيح عليه السلام هذا الأمر، ولكن لقد ذكر الخليفة الخامس اختيار المجالس هو أهم الأسباب التي تبعدك عن الآثام أو تقربك من الآثام. أو بمعنى آخر تبعدك عن الله, عن الله. يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريد يريدون وجهه, وجهه. إذن الله سبحانه وتعالى لم يقل انبسط وارتاح, قال لك اصبر. معنى ذلك أنك الالتزام بمثل هذه المجالس فيها مجاهدة, فيها مجاهدة يسلمهتم هذا. فلذلك يقول خليفة الخامس نصره الله إن مجالس يذكر بها عيوب الأشخاص ومليئة بالسخرية واللهو واللغو لا يجب أن يجلس فيها الإنسان الأحمدي, لا يجب أن يشارك فيها الأحمدي. هذا ما بدأنا حديثنا أن سيسألك الله عن عينك وعن لسانك وعن أذنك في مجلس لا يذكر فيه شيء نافع, شيء مفيد, شيء يحبه الله. فما الغاية من وجودني فيه؟ له له وضحك وله يعني شيء لا قيمة له. وبعد خلص المجلس ما عملت شيء, يعني ما عملت شيء. بالمقابل هناك مجالس يذكر فيها الله سبحانه وتعالى, هذا الذي ذكرناها قبل قليل. فإذا الخطوة الأخرى لاجتناب الآثام كلمة معروفة أو مثل معروف, قل لي من تصاحب, قل لي من تجالس, أقول لك من أنت. إذا أردت أن تبتعد عن السيئات, عن الآثام, فهناك طريق كمان جيد إضافة الذي ذكرناه, هو أن تختار مجلسك. المجلس الذي تختاره هو الذي سيؤدي بك, سيساعدك إلى ما تريد. نعم. لقد قام حضرة الخليفة نصره الله بافتتاح مشفى ناصر الخيري في غواتيمالا, وهذا الأمر يعني حبذا لو نلقي الضوء عن هذه الأعمال التي تقوم بها الجماعة عبر الإنسانية. أولا هذه المنظمة التي تعنى بهكذا أمور, فحبذا لو تطلعنا على بعض هذه. في الحقيقة تضمنت جولة الخليفة نصره الله, تضمنت جولته جولة حضرته افتتاح مسجد في غواتيمالا. يعني مشفى. عفوا ليس خافا على أحد بأن غواتيمالا ليس هناك جماعة كبيرة, هذا أمر مهم وعلينا أن نعرفه. إنما قام به الخليفة نصره الله هو تجسيد لما دعا إليه القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم والمسيح الموعود عليه السلام. عندما تنفق الجماعة الإسلامية الأحمدية, وعندما يتكبد الخليفة نصره الله مشاق ويتصرف الأموال لناس هم ليسوا مسلمين, يعني قوميتهم ليست قومية باكستاني ولا هندي ولا عربي, ودينهم ليس دين إسلامي. هذا ما كنا نقوله عن البيعة واحترام البيعة, عندما يقول أن البيعة ليست كلاما. لقد أنفقت الجماعة الإسلامية الأحمدية مئات الآلاف أو ملايين الدولارات لبناء مشفى في مكان وفي بلد الناس فيه فقراء. في هذا البلد المستوى الطبي متدني, نعم, والحكومة غير قادرة, نعم, على أن تبني عشرات المشافي في هذه البلد. لقد أنفقت الجماعة الإسلامية الأحمدية لتعطي صورة لأولئك الناس عن ما هو الدين الإسلامي, ما هي حقيقة المصطفى صلى الله عليه وسلم, لتخبر الناس نحن أبناء المصطفى صلى الله عليه وسلم, انظروا ما هو هدفنا, انظروا ماذا نفعل للإنسانية, انظروا ماذا نفعل للبشر. نحن في الوقت الذي يذهب به الكثير للأسف من المسلمين ليقتلوا ويميتوا الكثير من الناس, الجماعة الإسلامية الأحمدية تنفق الجهد والمال لإحياء الناس. هذا هو العمل الرباني لشفائهم, هذا هو العمل الذي يجب أن يقوم به الإنسان الأحمدي. لقد ركز الخليفة نصره الله في خطبه عندما افتتح هذا المسجد في كلمته على أن هذا العمل هو امتداد لعمل المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا العمل هو امتداد لما قام به المصطفى صلى الله عليه وسلم, ولا نرضى به وليس لنا به غاية إلا فقط خدمة الإنسانية وخدمة البشر. إعطاء صورة الإسلام الحقيقي في, نعم, تلك البقاع التي يمكن الكثير لم يسمع عن الإسلام أو سمع عنه فقط بالوسائل الإعلام. فعندما يرى أن هذا الصرح بني أو بناه المسلمون، وليس لهم غاية إلا أنه يعملوا الخير للناس والناس تستفيد من هالعمل هذا بدون أي مقابل ولا غاية. هذا ولا غاية إلا لوجه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فجزى الله كل من ساهم بهذا العمل. يعني الغاية من بناء المشفى في مثل هيك بلد، يعني نحن تكلمنا في الحقيقة صحيح، يعني يمكن أن يرى بعض الناس أن هذا ضربا من الجنون. في الحقيقة بالمقياس الدنيوي أن تنفق ملايين الدولارات، وهذا ليس فقط ما أنفقته الجماعة في الماضي، الجماعة ستتكفل في العلاج، وهذا الإنفاق مستمر. هذا العطاء صدقة جارية، هذا صدقة جارية، هذا عطاء غير مجدود. الغاية الحقيقية كما أسلفنا هو تجسيد لمقولة القرآن الكريم: إن الله تعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين. يعني ما لا يوجد غاية إلا هذه الغاية، أن تبقى صورة المصطفى صلى الله عليه وسلم مشرقة. نحن أبناء المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحن الذين علينا إكمال مسيرة هذا النور العظيم الذي أضاء الله سبحانه وتعالى البشرية به. لا يوجد هناك غاية إلا غاية واحدة، هي خدمة الإنسانية كما يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما يرضي الله سبحانه وتعالى. وعلى فكرة من قام بهذه الجهود هي منظمة الهيومانتي فيرست، المنشقة من ليس المنشقة بمعنى المنشقة التي هي جزء من الجماعة الإسلامية الأحمدية، التي هي منبثقة من الجماعة الإسلامية الأحمدية، والتي تخدم الإنسانية وتخدم الإنسان أينما كان بغض النظر عن دينه وعن لونه وعن عرقه وعن حسبه وعن نسبه. نعم، لقد حضرنا الكثير من فعاليات هذه المنظمة، وطلعنا على كثير من الأعمال التي تقوم بها، جزاهم الله كل خير. ففي أماكن تكون فيها كوارث، وأماكن تكون فيها الناس بحاجة لمساعدة، فالحقيقة الحمد لله رب العالمين هم من السباقون إلى السباقين. نعم، نعم، السباقين للعمل الخيري في هذه يعني أنا أردت الحقيقة أن ألفت انتباه الإخوة وألفت انتباه نفسي، أن كيف أن سيدنا الخليفة نصره الله وافق القول الفعل. العمل الفعل. نعم. يعني عندما قال بخطبه ركز على فكرة بأننا نحن الأحمديون علينا أن نفهم ما هي البيعة، في كلام وجهه حضرته بما معناه أننا كم نقرأ من كتب المسيح الموعود عليه السلام. للأسف أقول يمكن خصوصا في هذه الأوقات وفي هذه البلد الكل مشغول في أمور كثيرة ولا يعني يجد وقت كي يقرأ أي كتاب. أريد أن أقول لك يا يا يا عم أبو ياسين، هناك أمر مهم جدا جدا جدا. لقد يسر الله سبحانه وتعالى لكل الناس العلم، لقد يسر لكل الناس أن ينهلوا من المعرفة الإلهية ومن العلم الإلهي، العلم الحقيقي، ما يشاءون، ولكن لم يقبله أحد. ما ذكرته الآن ذكرني بالحديث تبع الرسول صلى الله عليه وسلم: يفيض المال حتى لا يقبله لا أحد. يقبله أحد. والمال فكروا الناس المصاري المفقود، يعني هو العلم، يعني كلام المسيح موسى. كيف نحن أحمدي، يعني كيف نعترف بأننا أحمديون ولا نقرأ كتب المسيح الموعود عليه السلام؟ طيب يعني بأمثل على أقول أخوان المصريين بأمارة إيه؟ يعني إذا